ذكرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية سارام إلبو أن الممثلة الدائمة لتضامن 15 حزيران والرابع تشرين الأول للمواطنين في كوريا الجنوبية أصدر يوم 25 من هذا الشهر رسالة مفتوحة تصر على تنفيذ بنود الإعلانات المشتركة الشمالية الجنوبية.